مرحبا يا نور العين مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا خير دا يا نور العين مرحبا يا أيوه.